بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو الدرس السادس والثمانون بعد المئة من كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، وما زال الكلام في باب القضاء، ونحن مع الحديث السادس والسبعين بعد الثلاثين، ومع حديث الرابع من هذا الباب. عن عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما قال: كتب لي او كتبت له، اي الى ابنه عبد الله بن ابي بكر وهو قاضي بسجستان، أن ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. وفي رواية: لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان. إن المصطفى صلى الله عليه وسلم طلب من القضاة الذين يحكمون بين المسلمين أن يكونوا على أتم حال، عندما يريد الواحد منهم أن يقضي لا يتأثر بأي شيء مما ينفعل فيه في نفسه. وقد قاس العلماء أشياء كثيرة، فلا يقضين وهو حاكم أو حاكم، لا يقضين وهو في حالة برد شديد أو في حر شديد، لا يقضين وهو عطشان أو هو مثلا جائع، إلى غير ذلك. فهذا مما قاسه العلماء على ذلك، ولذلك اتخذ المسلمون أماكن صالحة. ولو نظرت إلى أماكن المحاكم التي كانت للمسلمين لوجدت أنها فيها فسحة، وجعل مكان للقاضي يمكن أن يجلس فيه براحة، وقد أعد له ما يستطيع أن يقضي بين الناس على أحسن وجه. النص وارد في المنع من القضاء حالة الغضب، وذلك لما يحصل للنفس بسببه من التشويش الموجب لاختلال المنظر وعدم استيفائه على الوجه، أو اختلال النظر وعدم استيفائه على الوجه. وعداه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل منه ما يشوش الفكر كالجوع والعطش، وهو قياس مظنة على مظنة، فإن كل واحد من الجوع والعطش مشوش للفكر. ولو قضى مع الغضب والجوع لنفذ إذا صادف الحق، وقد ورد في بعض الأحاديث ما يدل على ذلك. وكأن الغضب إنما خص لشدة استيلائه على النفس وصعوبة مقاومته، فإذا كان بسبب غضبه ينطق بشيء لا علاقة له بهذا الأمر أو يخالف للحق، نقض هو حكمه وبعد ذلك حكم بحكم جديد. وفيه دليل على أن الكتابة بالحديث كالسمع من الشيخ في الوجوب العام، وأما في الرواية فقد اختلفوا بذلك. والصواب أن يقال: إن أدى الرواية بعبارة مطابقة للواقع جاز، كقوله: كتب إلي فلان بكذا وكذا. فلقد رأينا في صدر الحديث كتب أبي أو كتبت له إلى غير ذلك، أن الحديث إنما نقل كتابه. وكان العلماء ربما ينوب بعضهم عن بعض، فيكتب بعضهم لبعض ما يسمعه، والآخر يكتب ما يسمعه، ويتبادلون الكتابة. ولكن لما كانت الكتابة سببا لهذا العلم صدروا أحاديثهم بهذا: كتب إلي فلان بكذا وكذا. الحديث السابع والسبعون بعد الثلاثمائة وهو الحديث الخامس في باب القضاء عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر كرر ذلك ثلاثة أي ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا بيته سكن ولذلك تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر قومه من قول الزور وشهادة الزور والسبب في ذلك أن هذه الشهادة تقلب الحق باطلا والباطل حقا ولذلك كانت من الكبائر ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يرحمنا فكم كبر شهادة الزور في بلادنا وأمام القضاء في محاكمنا والقاضي يتردد إليه الشاهد من كل مكان ومع ذلك يعلم أنه إنما يأتي من أجل أن يؤدي شهادة مفبركة ومع هذا يقبل شهادة لأن المسألة خاصة إن الذين يقومون بهذا الشأن اليوم منا المحامين الذين لا يخافون الله تبارك وتعالى فالبينة عندهم سهلة عندما يؤتى بها بالمال فلا يكلف إلا شيئا معلوما عندما يعسر عليه أن يأتي ببينة يأتي بشاهد زور وقد اجتمعوا في مكان أمام المحكمة كلما أراد الواحد منهم أن يأتي بواحد من هؤلاء لا يستحيون من الحق ولا من الله تبارك وتعالى ويأتون وفي كل يوم يشهدون شهادات لا حصر لها فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يلهمنا أو يلهم ولي الأمر أن يزيل مثل هؤلاء وأن لا يقبل هذه الشهادة فيه مسائل الأولى قد يدل الحديث على انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر وعليه أيضا يدل قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وفي الاستدلال بهذا الحديث على ذلك نظر لأن من قال كل ذنب كبيرة فالكبائر والذنوب عنده متوالدان على شيء واحد فيصير كأنه قيل ألا أنبئكم بأكبر الذنوب وعن بعض السلف أن كل ما نهى الله عنه أن كل ما نهى الله عز وجل عنه فهو كبيرة وظاهر القرآن والحديث على خلافه ولعل أخذ الكبيرة باعتبار الوضع اللغوي أو لعله أخذ الكبيرة باعتبار الوضع اللغوي ونظر إلى عظم المخالفة للأمر والنهي وسمى كل ذنب كبيرة لما كان العبد يخالف مولاه عند ذلك في أي مسألة نسمي ذلك كبيرة لأن العبد يجب أن يتأدب مع خالقه ومع مولاه من هذا الباب يعني أمام عظم الله تبارك وتعالى وأمام سوء أدب العبد فكل ذنب يسمى كبيرة الثانية يدل على انقسام الكبائر في عظمها إلى كبير وأكبر لقوله عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر معنى ذلك يوجد كبيرة وأكبر منها وذلك بحسب تفاوت مفاسدها ولا يلزم من كون هذه أكبر الكبائر استواء رتبتها ولا يلزم من كون هذه أكبر الكبائر استواء رجولتها أيضا في نفسها، فإن الإشراك بالله أعظم كبيرة من كل ما عداه من الذنوب المذكورة في الحديث التي ذكر فيها الكبائر، لقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وطبعا هنالك كبيرة أحيانا تتعلق بحسب تعلقها مع الناس، وبحسب مثلا لو تاب الإنسان في بعض الأشياء من الممكن أن يتداركها، لكن بعض الأشياء لا يمكن أن يتداركها على الإطلاق. الثالثة: اختلف الناس في الكبائر. فمنهم من قال قصد تعريفها بتعدادها، وذكروا في ذلك أعدادا من الذنوب، ومن سلك هذه الطريقة فليجمع ما ورد في ذلك في الأحاديث، إلا أنه لا يستفيد بذلك الحصر. بعض الناس أخذ من الحديث إلى أن مثلا الكبائر سبب الإشراك بالله، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، السحر إلى آخره الذي ورد في الحديث. وبعضهم قال إنها 70، وقد صنف الإمام الذهبي كتابه الكبائر فجعل فيها 74 كبيرة من الكبائر ذكرها وذكر أدلتها. وذكر شيخ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى ما وصل به إلى 700 كبيرة في كتابه الزواجر. نعم، فلذلك تجد أن كل عالم نظر إلى مسألة من المسائل، وبعد ذلك رتب هذه الكبائر على حسب طبعا الوعيد الذي كان من الله تبارك وتعالى. ولعل من أكبر الكبائر أن يأتي الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه فيتهمه بالجور والظلم ويعني والانحياز إلى بعض الناس، وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل مثل هذا الفعل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر أمامه الشفاعة في مسألة السرقة ماذا قال؟ ويل الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. وهذا ما حدث أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه في سراج الحرة في مكان في أرض كانت يسقى فيها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليه، فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للزبير. والزبير يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام لو أخذ من حقه للآخرين شيئا فإنه من آل بيته وإنه من الناس القريبين إليه. عند ذلك قال: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جاره. غضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ يعني لأنه كان قريبا لك فأنت حكمت له. فتلون وجه النبي عليه الصلاة والسلام وتغير هذا الوجه، السبب كما لا يغضب إلا لله صلى الله عليه وسلم. ثم حكم الحكم الذي يوصف فيه الزبير. الزبير يرضى أن يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حقه لجار الأنصار. بعد ذلك قال: يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجد. إذا معنى ذلك حتى يبلغ الكعبين. والله إني لأحسب هذه الآية، يقول الزبير نزل في ذلك: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإننا في هذا نرى أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني عندما أراد أن يحكم، لو جاءك بعض الناس ولك ابن قريب جاء تستطيع أن تكون عليه ولو أخذت من حقه من أجل الآخرين وذلك لكن الرجل عندما نقض ذلك الأمر وحسب أنه أخذ من حقه عند ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر الفصل وأعطى الزبير حقه في سقي الماء. وهناك مكان وعرف في سقي الماء، يعني إذا وقف حتى يصل هذا الماء إلى الكعبين بعد ذلك يتحول إلى الجار. أما بالنسبة إلى مسألة العدد فقال ومن هذا قيل إن بعض السلف قيل لا إنها سبع، فقال إنها إلى السبعين أقرب منها إلى السبعين. ومنهم من سلك طريق الحصر بالضوابط فقيل عن بعضهم إن كل ذنب قرن به وعين أو لعن أو حد فهو من الكبائر. يعني دائما إذا ذكر كلمة وعد الوعد بالخير، أما الوعيد فإنه يأتي بالشر، فإذا ذكر الوعيد هذا يدل يعني الوعيد عذاب الله عز وجل يوم القيامة العذاب في نار جهنم، ذكر شيء من هذا فهذا الأمر يدل على الكبائر. أو ذكر لعن كذلك هذا يدل على الكبائر، يعني هو الطرد من رحمة الله عز وجل. أو ذكر عبد فالقاتل يقتل وشارب الخمر يجدل والزاني يرجم أو يجدل على حسب حاله. نعم وهكذا والقاتل يجدل هذا ذكر فيه حد من الحدود فهو من الكبائر. فتغيير منار الأرض كبيرا اقترار المعنى به، وكذا قتل المؤمن لاقتران الوعد به، والمحاربة والزنا والسرقة والقذف كذلك لاقتران الحدود بها، واللعنة ببعضها. وسلك بعض المتأخرين طريقا، لذلك كان الرمي للزوجة بالزنا جاء به المعنى بنص القرآن الكريم، والخامسة أن لعنة الله عليه. انظر إذا تجد أن هذه المسألة مسألة عظيمة جدا لأنها تؤدي إلى الفراق خاصة لو كان الإنسان كاذبا. نعم. وسلك بعض المتأخرين طريقا فقال إذا أردت معرفة الفرق بين الصغائر والكبائر فأعلن مفسدة الذنب أو فعلت مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها، فإذا نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر، وإن سارت أدنى مفاسد الكبائر أو أربت عليه فهي من الكبائر. يعني الآن مسألة إذا كان الأمر لم ينص عليه العلماء فأنت تستطيع أن تعرف الكبائر من خلال الآثار التي تفعل به، فقس هذا الأمر حتى لو وصل إلى أدنى مراتب الكبائر فهو من الكبائر، أما إذا لم تكن آثاره كآثار الكبائر فهو من الصغائر. وعدنا من الكبائر شتم الرب تبارك وتعالى، فإن ذلك يخرج عن دين الله تبارك وتعالى أو الرسول، والاستهانة بالرسل وتكذيب واحد منهم وتضميح الكعبة بالعذرة. بعض الناس يأتي ويسمي نفسه مسلما من الطوائف الشاذة فربما يملأ فمه بونا أو ضائقا وبعد ذلك من أجل أن يلوث الكعبة أو حول الكعبة، فهذا أيضا والعياذ بالله من أكبر الكبائر أيضا. وإلقاء المصحف في القاذورات فهذا من أكبر الكبائر. وهنا علينا أن نبه أولادنا، فإننا نرى عند انتهاء العام الدراسي أن كثيرا من الأولاد يلقون بدفاترهم، وتجد من بينها كتب التربية الإسلامية، من بينها دفاتر كتب عليها آيات وأحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن ننبههم بذلك. قال فهذا من أكبر الكبائر. ولم يصرح الشرع بأنها كبيرة، وهذا الذي قاله داخل عندي فيما نص عليه الشرع بالكفر. إن جعلنا المراد بالإشرار بالله مطلق الكفر على ما سننبه عليه، ولا بد مع هذا من أمرين. الأمر الأول أحدهما أن المفسدة لا تؤخذ مجردة عما يقترن بها من أمر آخر، فإنه قد يقع الغلط في ذلك. ألا ترى أن السابق إلى الذهن أن مفسدة الخمر ما هي؟ السكر وتشويش العقل. والله سبحانه وتعالى كرم الإنسان بالعقل، ولذلك عندما يسكر المرء يذهب عقله، وإذا ذهب عقله صار كالبهيم. عند ذلك نجد أن هذا الأمر هو أحد الأسباب التي حرم الله فيها الخمر، لكننا لا ننسى أن هنالك سببا عظيما. ما هو السبب العظيم في هذه المسألة؟ أن الله عندما يحرم الخمر يحرم القليل ويحرم الكثير، فالنقطة والنقطتين أحيانا مثلا الشربة الصغيرة لا تؤدي إلى ذهاب العقل، ولكنها تحرم أم لا تحرم، ويحرم النص الصغيرة من ذلك الأمر. قال لزم منه أن لا يكون شرب قطرة واحدة كبيرة لخلائها عن المفسدة المذكورة. نحن نأخذ الأمور بالتحريم ولا نأخذ الأمور بالتعليم، لأنها كبيرة، فإنها وإن خلت عن المفسدة المذكورة إلا أنه يقترن بها مفسدة الإقدام والتجرؤ على شرب الكثير الموقع في المفسدة، فبهذا الاقتران تصير كبيرة. نعم، هو إذا أقدم الإنسان، بعض الناس أحيانا يفكر قل طيلة حياتي لم أذوق، سأذوقها ولو مرة واحدة، كيف يتذكرون بها؟ وهذا ما يأتي يعني أحيانا إلى الجلوس مع بعض الناس، فقد حدثني بعضهم في ما ابتلاه الله سبحانه وتعالى، وذكر ذلك بعد التوبة، قال: كنت أمازحهم وأجلس على موائدهم وآكل من فاكهتهم، وبعد ذلك أضحك عليهم، لكن تاب الله عليهم قبلي وشربت الخمر بعدهم لفترة حتى أذن الله سبحانه وتعالى لي بالتوبة والإقلاع عن هذه المعصية. لذلك قول الله عز وجل فاجتنبوه ما أدى إلى حرام فهو حرام، ولذلك نجد أنه لا يوجد شيء يتعلق بالخمر. حتى لو أردت أن تشتري أرضا لتجعل فيها كرم عنب لتبيع هذا العنب إلى الخمارة، من البداية كل هذا الأمر حرام فحرام، فلا يجوز أي صنع لما يعني يتعلق بالخمر. يعني معنى الزجاج لو طلب منه أن يصنع زجاجة للخمر حرام، لأنه يساعد على ذلك. حمال في الطريق إذا قيل له احمل هذا الصندوق حرام، لا يجوز. البيع، الشراء، النقل، الشهادة، العقود، التقاضي، كل ذلك لا يجوز إذا كان طبعا كل ذلك يخدم مسألة الخمر. والثاني أن إذا سلبنا هذا المسلك فقد تكون مفسدة بعض الوسائل إلى بعض الكبائر مساويا لبعض الكبائر أو زائدا عليها. فإن من أمسك امرأة محصنة لمن يزني بها أو مسلما معصوما لمن يقتله فهو كبيرة أعظم مفسدة من أكل ما الربا. المرأة بوضعها قادرة على الدفاع عن نفسها، فلو قام بعض الناس ليثبت امرأة يساعد الزاني على الزنا بها، أليس هذا من فعل الكبائر؟ مع أنه لم يزن لكنه ساعد على الزنا لمرتبة كبيرة. أرأيت لو مثلا إنسان ضبط إنسان بيديه ورجليه ليحث الآخر رقبته، أليس هذا من الكبائر أيضا؟ وإن لم يعتبر الذي ضبطه ذابحا أو قاتلا لكنه مساعد، وبمساعدته هذه استطاع القاتل أن يصل إلى ما يفعل. أيضا أو أكل مال اليتيم وهما منصوص عليهما، وكذلك لو دل على عورة من عورات المسلمين تفضي إلى قتلهم. جاسوس أحيانا يبيع نفسه بشيء من المال وبعد ذلك ربما يؤدي ذلك القاتل إلى ولده وإلى زوجه وإلى أبيه وأمه وإلى أقاربه، وربما يلحق الضرر به حتى إذا ما كشف باعوه ولا قيمة له، أو وقع في مثلا في معرفة قوم أدى ذلك إلى استئصاله كل ذلك. فهذا لو دل على عمر من عطاء المسلمين تفضي إلى قتلهم وسبي ذراريهم وأخذ أموالهم، كان ذلك أعظم من فراره من الزهر. والفرار من الزهر منصوص عليه، أي هو يؤدي لو ترك الإنسان القتال أعظم، أم لو كان جاسوسا يعمل بصالح الأعداء فيبين لهم أين يدخل وأين الجيش وأين مكان من القوة إلى غير ذلك، فيؤدي ذلك إلى خسارة المسلمين. والفرار من الزحف منصوص عليه دون هذا، وكذلك تفعل على هذا القول الذي حكيناه من أن الكبيرة ما رتب عليها اللعن أو الحد أو الوعيد فتعتبر المفاسد بالنسبة إلى ما رتب عليه شيء من ذلك، فما ساوى أقلها فهو كبيرة، وما نقص عن ذلك فليس بكبيرة. الرابعة قوله عليه الصلاة والسلام الإشراك بالله، يحتمل أن يراد به مطلق الكفر، فيكون تخصيصه بالذكر إغالبته في الوجود لا سيما في بلاد العرب، فذكر تنبيها على غيره، ويحتمل أن يراد به خصوصه، إلا أنه يرد على هذا الاحتمال أنه قد يظهر أن بعض الكفر أعظم قبحا من الإشراك وهو كفر التعطيل، فبهذا يترجح احتمال الأول. لو سألت المشركين في مكة عند بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعترفوا بوجود الله تبارك وتعالى واعترفوا بوجود الخالق، وهذا ما ورد في كتاب الله عز وجل، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. إذن هذه مسألة هامة، لكن تجد أن بعض الناس اليوم ممن تدعي ثقافة زادت والحمد لله تبارك وتعالى، لكن بقي بعض الآثار لها. كثير من الأمم كالشيوعية مثلا كانت تنكر وجود الإله بالكلية وتقول إن هذا الكون وجد صدفة، فهذا أقبح بكثير من الذين يقول هذا، أخطأ الطريق فجعل شريكا لله، جعل وسيلة بينه وبين الله تبارك وتعالى. أما الذي نكر وجود الإله فهو أشد بكثير من الذي أشرك بالله تبارك وتعالى. الخامسة عقوق الوالدين، معدود من أكبر الكبائر في هذا الحديث، ولا شك في عظم مفسدته لعظم حق الوالدين، إلا أن ضبط الواجب من الطاعة لهما والمحرم من العقوق لهما فيه عسر، ورتب العقوق مختلف، حتى إن الأمهات والآباء ربما يرتبون العقوق بحسب ثقافة الولد. يعني إذا كان هذا الشاب يأتي المساجد ويحضر دروس العلم ولو تصرف تصرفا بسيطا كان أخوه يتصرف أضعاف ما يتصرف من السوء، فيقولون لذلك أخوك جاهل وأنت تعرف أمر الله تبارك وتعالى. أيضا تجد أن هذا الأمر يختلف بالنسبة للعقوق من شخص إلى شخص آخر. لذلك يعني بعض الناس تعارض، ربما ترى بعض الناس في بعض الأماكن يتصرفون تصرفات عادية، يعني أحيانا ترى من خلال الأبناء الذين يعملون مع أبائهم وخاصة في القرى في لاحة كذا، تجد أنهم ربما لا يراعون حق الأبوة كثيرا، بينما ترى أن بعض العائلات التي سلكت على نوع من التربية العالية حتى إن بعضهم قال لي بكثرة رضاه مع والده والله ما تأبي ولا أعرف لون عينيه وأنا أطلق النظر أمامه، ما هذا إلا نوع كبير من البر والاحترام والوقوف. ولذلك تعلمون حديث الصحراء، كيف انفرزت هذه الصحراء؟ بسبب ماذا؟ بسبب شراب من اللبن وقف يحمله ووجد والداه نائمين، عند ذلك أو وجد والديه نائمين عند ذلك ما كان منه إلا أن يقف حتى استيقظا وأولاده يتضرعون حوله، لكن لا يشعر أحد قبل والديه. قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن به. فانفرج الصخرة بمقدار لا يستطيعون الخروج، طبعا انفرجت بعد ذلك الصخرة بدعوة ثلاثة. فنسأل الله عز وجل أن نكون من البارين بآبائنا. قال: ولم أقف في عقوق، قال شيخنا الإمام أبو محمد بن عبد السلام: ولم أقف في عقوق الوالدين ولا فيما يختصان به من الحقوق على رابط أعتمد عليه، فإنه ما يحرم في حق الأجانب فهو حرام في حقهما، وما يجب للأجانب فهو واجب لهما، فلا يجب على الولد طاعتهما في كل ما يأمران به ولا في كل ما ينهيان عنه باتفاق العلماء. وقد حرم على الولد السفر إلى الجهات بغير إذنهما. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في غير حالة النفير العام، إذا جاءه الشاب يسأله: ألا مثلا والد أو والدة أو أحد الوالدين أو كلاهما؟ فكان يطلب منه أن يستأذنهما، أو كان يقول: ففيهما فجاهل، لما يشق عليهما من توقع قتله أو قطع عضو من أعضائه ولشدة تفجعهما على ذلك. وقد ألحق بذلك كل سفر يخافان فيه على نفسه. فالشاب الذي يقول: أريد أن أسافر مثلا الآن، أسعى على رزقي في مثلا في منطقة كذا في أوروبا قريب، أبوه وأمه ليس راضيا عنه، عند ذلك هذا يعتبر من الكبائر. أو على عضو من أعضائه. وقد ساوى الوالدان الرقيق في النفقة والكسوة والسكنى، انتهى كلام. والفقهاء قد ذكروا صورا جزئية وتكلموا فيها منثورة لا يحصل منها ضابط كلي، فليس يبعد أن يسلك في ذلك ما أشرنا إليه في الكبائر، وهو أن تقاس المصالح في طرف الثبوت بالمصالح التي وجبت لأجلها، والمفاسد في طرف العدد بالمفاسد التي حرمت لأجلها. فإننا ننظر دائما إلى المصالح وننظر فنأتي إلى إلى أخذها، ونراعي فيها طاعة الوالدين ونبتعد عن كل مفسدة حرمها الله تبارك وتعالى، وربما كانت تؤثر إلى غضب الوالدين أو إلى حزنهما. وطلب منا الشارع بشكل دائم أن نكون من الذين يرضى عنهم آباؤهما، حتى الأب لو كان والأم لو كان من القوم الكافرين، عند ذلك تجب الطاعة وتجب البر، لكن إلا في مسألة كفر بالله تبارك وتعالى فلا طاعة لمخلوق في معصية أبه. السادس: اهتمامه عليه الصلاة والسلام بأمر شهادة الزور أو قول الزور، يحتمل أن تكون لأنها أسهل وقوعا على الناس والتهاون بها أكثر، فمفسدتها أيسر وقوعا. ألا ترى أن المذكور معها هو إشراك بالله ولا يقع فيه مسلم. وعقوق الوالدين والطبع الصالح عنه. وأما قول الزور، قول الزور فإن الحوامل عليه كثيرة، أحيانا الإنسان يبغض الإنسان فيقول عليه زورا ويشهد عليه زورا، نعم، فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمها، وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها وهو الإشراك قطعا. وقول الزور وشهادة الزور ينبغي أن يحمل قوله الزور على شهادة الزور، فإنا لو حملناه على الإطلاق لزم أن تكون الكذبة الواحدة مطلقا كبيرة وليس كبيرة. وقد نص الفقهاء على أن الكذبة الواحدة وما يقاربها لا تسقط العذاب. أحيانا أن يمزح بعض الناس فيظهر وبعد ذلك يبين هذا الأمر، فهل نقارن ذلك مع الإشراك بالله تبارك وتعالى أو نسقط عدالة الإنسان؟ لكن الإسلام علمنا ألا نكذب مازحين ولا متعمدين ذلك، ولأن الكذب ليس من شيم المسلمين على الإطلاق، فبعض الناس كان يصدق ولو على نفسه فكان يجيه الله تبارك وتعالى. طبعا هذا لا يفهم منه أن الإنسان لو قبض عليه وأكره على شيء في حقوق الآخرين أنه يقول يتكلم تماما، لا، رد الأذى عن المسلمين بأي شكل من الأشكال حتى ولو بالكذب لمن يريد أن يؤذيهم. يعني لو وقع مثلا الإنسان في الأسر فهل يقول والله ما عدد السلاح الذي عندنا وما عدد الجنود وأين يقفون وأين يعسكرون وأين يختبئون إلى غير ذلك؟ لا، هذا يجب عليه أن يغير وهذه الأمر. وقد نص الله تعالى ولو كانت كبيرة لأسقطت، يعني العدد. وقد نص الله تعالى على عظم بعض الكذب فقال: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. وعظم الكذب ومراتبه تتفاوت بحسب تفاوت مفاسده، كلما أدى إلى مفسدة أكبر كان هذا أكبر عند الله تبارك وتعالى. وقد نص في الحديث الصحيح على أن الغيبة والنميمة كبيرة، والغيبة عندي تختلف بحسب المقول والمغتال فيه. فالغيبة من قذف كبيرة، تقول فلان زاني، فماذا وجدت؟ قال وجدته مع الله في سيارة واحدة، في غرفة واحدة، المرأة شبك عالية، إلى غير ذلك. لكن أن تقول زاني هذه مشكلة كبيرة جدا، حتى لو رأينا رجلا وامرأة في فراش واحد وتحت غطاء واحد ومع عري كامل لا نستطيع، ومع هذا ما رأيه؟ لا نستطيع أن نقول هذا زاني، لأن الزنا يترتب عليه مفسدة كبيرة. هذه مفسدة كبيرة لو شهدنا فيها كان جزاؤها الرجل بالحجارة للمحصن والجلد لغير المحصن. طبعا الجلد سواء كان حرا أو كان عبدا، ذكرا كان أو كان أنثى، كيفما كان عند ذلك لا يجوز لنا. لذلك الشهادة بمسألة الزنا رفعها الله إلى أربعة شهود. أربعة، هؤلاء يعني من الذكور أحرار العلوم، وينبغي أن يرى الميل بالمكحل، يعني أن يرى حشفة الرجل كاملة تدخل في قبل المرأة بشكل واضح، فلو رأها ثلاثة ولم يرها الرابع لا تصح الشهادة. وهذا أمر صعب، وأن يذهب الإنسان من أجل الشهادة صار يعني والله في مكان يزني فيه الناس مثلا، تعال نذهب إلى هناك نرى، حتى إذا ذهب صار فاسقا، لماذا تذهب إلى ذلك المكان لتمتع ناظرك يعني بهذه المناطق؟ صار فاسقا. أما لو كان صدفة التفت وكان مجموعة من الناس فرأى رجلا يزني مثلا بامرأته فقال تتحملون الشهادة مثلا، فقط إنما كان. وهذه مسألة صعبة جدا وصعبة المنال، لأن ذلك لم يتحقق مرة مثلا بالنسبة للشهادة بشهادة أربعة. قد يقول بعض الناس اليوم هذا الأمر ممكن، الناس لا يبالون في الحدائق في كثير من الأماكن كثير من البلاد، حتى يعني ربما تجد من الفجور أن تضع مثلا المرأة أو الرجل مثلا كاميرا التصوير ليقوم هذه بتصويرهما حتى ولو كانها لتحتفظ بذلك ولا تبالي حتى لو رآها أحد. هذا السبب ما كان إلا بسبب غيار الحدود، ولو كان الحد قائما ما تجرأ أحد على هذا الفعل. اليوم لو زنى رجل بامرأة لا يفعل حتى القضاء لا يفعل معه شيء، إلا إذا كانت تلك المرأة قاصية أو معتدى عليها أو رفعت دعوة أو وليها رفع دعوة إلى ذلك. أما إذا كانوا على سبيل الانتظار أكثر من ذلك، كثير من البلاد اليوم صارت والعياذ بالله تعتذر نفسها، يعني بلاد مسلمة، والنادر جدا ربما يوجد أو لا يوجد من البلاد التي لا ترخص الزنا، يعني صار حتى الزنا مرخص به ومراقب بعكسه، يخافون يعني على الناس من مرض الإيدز مثلا ولا ويحققون أسباب ذلك، يعني يجعلون ذلك تماما. وربما يعني صار حتى هيئة الأمم المتحدة اليوم إنما نريد أن تنشر كيف يتوقف الشاب الإصابة بالإيدز مثلا، لكن دون أن يقولوا المنع عن التقاء غيره المشروع، فكأنهم يدعون إلى هذا اللقاء ويعتبرونه ضرورة، وبعد ذلك يعني يقولون كيف نستطيع أن نتوقف ذلك. جاء الإسلام فمنع، ولذلك صان الأرحام وصان الأرضاع وجعل حتى القذف حتى في الشريعة الإسلامية وحتى الزنا كذلك. فهذه مسائل يعني هامة جدا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا. فالغيبة بالقذف كبيرة، لماذا؟ لإيجابها الحد. فإذا كان الإنسان يقول فلان مثلا زائم عند ذلك ولم يستطع أن يقيم الدليل على ذلك، فيقام عليه الحد وهو أن يضرب 80 جلدة. قال ولا تساويها الغيبة بقبح الخلقة مثلا، وضفنا يعني ذميم، هذا ليس فيه حد، بينما لو قال زاني بفرق ما بين الكلمتين، أو قبح ببعض الهيئة مثلا لباسه مزري لباسه وسخ مثلا عليه كذا مرقع، هذا يغتاب، لكن ليس كمثل الكلام في القذف مثلا. الحديث الأخير في هذا الباب وهو الحديث 73 بعد 300، وهو الحديث 6 في باب القضاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال وأموال، ولكن اليمين على المدعى عليه. يعني قاعدة جعلها النبي عليه الصلاة والسلام، لو كل واحد كان يذهب إلى القاضي ويفتري على القاضي، يفتري على غيره بكلمات، كان الأمر يعني أمر واسع جدا، وكل واحد يقول هذا مالي وهذا عرضي وهذا كذا. لكن جعل الله تبارك وتعالى كل إنسان يريد أن يطالب في مسألة من المسائل يجب عليه أن يحضر البينة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول البينة أو حد في ظهرك، إما أن تأتي بالبينة أو يقام عليك هذا الحد. الحديث دليل على أنه لا يجوز الحكم إلا بالقانون الشرعي الذي رتب، وإن غلب على الظن صدق المدعي، ويدل على أن اليمين على المدعى عليه مطلقة. وقد اختلف الفقهاء في اشتراط أمر آخر في وجه اليمين على المدعى عليه، وفي مذهب مالك وأصحابه تصرفات من تخصيصات لهذا العموم خالفهم فيها غيرهم، منها اعتبار الخلطة بين المدعي والمدعى عليه في اليمين، ومنها أن من ادعى سببا من أسباب القصاص لم تجب به اليمين إلا أن يقيم على ذلك شاهدا فتجب اليمين، ومنها إذا ادعى رجل على امرأة النكاح لم يجب له عليها اليمين لذلك، قال سنون منهم إلا أن يكونا طالبين، ومنها أن بعض الأمناء ممن يجعل قول لا يجيبون عليه يمينا، ومنها دعوى المرأة طلاقا على الزوج، وكل من خالفهم في شيء من هذا يستدل بعموم هذا الحد. نحن بشكل عام نقول البينة على المدعي قاعدة أخذناها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليمين على من؟ فإذا أردت أن ترفع دعوة إلى القاضي لا بد أن تبين بينة، وإلا عند ذلك إذا كنت قابل الفقه هذه الأرض تقول معه جدك قل إن اشتريتها من فلان والشاهد على ذلك فلان وفلان وما زالت تحت ملكي ولم أقم ببيعها إلى أحد وفلان غصبها، وتأتي بالشروط. من جملة البينات أنك تحمل ورقا أحيانا اعترفت الدولة عليه بأنه ورق مثلا رسمي مثلا أنت ما هو دليل على أن هذا البيت الذي تسكن فيه؟ ماذا تقول؟ تقول والله هذا دليل عندي معي ورقة أخضر يعني وهي ورقة الضابط وهي التي يعني المكان الذي خصصه الحاكم من أجل إثبات العقارات لمن يملكها وبمن يملكها. ولذلك كل إنسان يريد أن يملك عقارا فإن كلفة هذا التثبيت إنما تكون عليه احتياطا. ولذلك لو رفع عليك بعض الناس دعوة أن هذا البيت كرعك يقول القاضي مباشرة تسقط هذه الدعوة. لماذا؟ لأنك تقيم بينة. لكن ذلك الرجل إذا ادعى شراء بهذا البيت الآن ماذا يريد أن يثبت؟ نعم أنا أثبت أن هذا البيت من كلك، لكن أنت بعتني إياه والحضور على هذا الشاهد فلان وفلان وبعتني إياه بعد تاريخ منك. إذا هنا فإذا خالف هذه البينة ولم يكن عنده بينة فيطلب منه القاضي من طبعا أن تصرف المتهم يا صاحب البيت. وإذا لم يكن عندك مبينة يقول لك أحمد اليمين أنك لم تبع هذا البيت. لذلك يعني في الأمس كنت في كلام مع بعض الناس وقد باع إنسانا بيتا ومعه سطح، نعم، ثم بعد ذلك يقول هذا السطح ليس مع اليمين. قلت أنا كنت شاهدا على البيت مثلا، هل تستطيع أن تحلف اليمين؟ قال لا. كيف تريد أن تأخذ هذا وعند اليمين تقول لا؟ هنالك مشكلة كبيرة أحيانا تقع على هذا الأمر. طبعا بعض المالكية أو عندهم بعض الأشياء خصصوا بها هذا الأمر يعني ببعض الأشياء، فأن يدعي مثلا الخلطة ما بين المدعي والمدعى، يعني واحد يأتي غريب لا علاقة له لا يعرفه أحد يقول مثلا أنا اشتريت منك كذا، أنت لا توجد سلطة ولا يوجد شيء ولا يوجد علاقة بيني وبين، كيف يعني تتهمني؟ دائما الناس يشترون من بعضهم بالمعارف من بعضهم من بعض إلى غير ذلك، فلا بد من وجود خلطة على ذلك. أيضا مثلا دعوة النكاح، فبدعوة النكاح على المرأة وضع هل وضع البينة عليه يمين على من فكان لزوجها، إنما يجب عليه هنا عند المالكية يجب الإشهار في الزواج. فمعنى ذلك أن يدعي الرجل على المرأة أنها زوجة، فكيف تكون زوجة وقد اشتهر لا تكون زوجة وقد اشتهر ما بين الناس في يوم العقد أنها زوجة إلى غير ذلك يعني من الأمور الخاصة لا نريد أن نتعلم أن نخوض فيها فمجالها كتب الفقه في الفروع. لكن بشكل عام الناس لا يعرضون هذا على آرائهم ولا على أهوائهم، وإنما يقال كل إنسان يريد أن يطلب شيئا أن تكون معه بينة، وإذا لم تكن معه بينة فيكتفي باليمين على الطرف الآخر. بهذا ننتهي من كتاب القضاء، وبعد ذلك نتحول بعون الله تبارك وتعالى وننتقل إلى كتاب الأطعمة، ماذا يحل منها وماذا يحرم وما هو الشبهة في ذلك. فسيتكلم الشيخ بعدة الأحاديث، فكيف أن الإنسان ربما يكره شيئا لكن ليس حراما، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا خالد عندما دعاه إلى أكل الضب قال ما منعه بأنه حلال وليس بحرام، ولكن قال نفسي تعافى لم يكن بأرض قومي. وهكذا كل إنسان يعلم من الطعام أو اللحوم أو الفاكهة أو الخضار ما يكون في بلده، وبذلك يعتاد